ثلاثا ومكروه دخول بهاجم، زي ما قلنا الاقرب يستاذن، بس ايه اذا كنت انا في بيتي فانا ادخل مباشره، ما يحتاج ان يقال لي ادخل مباشره، الا اذا كان البيت فيه مثلا امي او مثلا كذا فلا ادخل حتى يؤذن ايضا، لانها قد لا تكون كذلك، لا قد تكون في وضع لا تحب ان اراها انا على ذلك. ولهذا ابو هريره كما جاء عند مسلم لما جاء من عند النبي وقد ساله ان يدعو لامه بان يهديها، ودخل ابو هريره رضي الله عنه وجاء واذا الباب مغلق، فاستاذن فسمع صوتها من وراء الباب وهي تنطق بالشهادتين، فاستاذن. فالانسان ما يدخل على امه، اما الزوجه فالامر واسع، فقط الزوجه الامر في ذلك واسع، لانه لكن يتنحنح يصدر صوتا حتى يعلم، او مثلا هو بيفتح الباب يفتح الباب مرتين ثلاثه اربعه قبل ما ايه قبل ما يفتح الباب يقوم يحرك المفتاح بحيث تعلم الزوجه مقدم الزوج. نعم. ووقفته تلقاء باب قوه، ذلك لان الابواب كانت في البيوت، اما بيوت ليس لها ابواب او الابواب فيها الفتحات، فلا ينبغي انسان ياتي مقابل الباب كذا يقول السلام عليكم ادخل، هو انت دخلت خلاص، انت دخلت ببصرك، انما جعل الاستئذان من اجل النظر، فانت واقف وسط الباب تقول السلام عليكم ادخل، لكن لا، اذا كان الباب مفتوحا قف جانبا، او الباب فيه فتحات يبقى لا تتعمد النظر من الفتحات، ولكن قف ايه قف جانبا. الان ايضا يقوم مقام الاستئذان الثلاث الجرس، مثلا ممكن يكون في الدور العاشر فانت مهما تقول السلام عليكم ما يسمعك، فيقوم الجرس هذا المقام فتدق الجرس ايضا ثلاثا، لو احد موجود هيرد عليك، وهو يريد ان يرد عليك سيرد عليه، موجود ولا يريد ان يرد عليك يبقى انت علمت ذلك من الايه من الثلاث. نعم. الا اذا كان ينتظر ويقول لك تعال انا في البيت موجود اهوت، فان دققت ثلاثا ولم يرد علمت لعله مثلا في دوره مياه، لعله في كذا، ثم لك ان تزيد اذا علمت ان الامر يحتاج الى ذلك. نعم. إن علمت وجود إن علمت كما قلنا الآن، إن علمت وجودهم في البيت وأنك على انتظار ينتظرونك مثلا أو كذا وزدت على ذلك فلا بأس. نعم. قال وتحريك عليه وإظهار حسي لدخلته حتى لمنزله شادي، كما قلنا إيه يصدر أي شيء، نحناحة، تحريك النعلين، تحريك المفتاح. وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم يدي، إذا خلع له عينه يعني يفق عينيه لم يدي، يعني ليس عليه دية. لو أن رجلا أبصر رجلا ينظر عليه من ثقب الباب ففق عينيه، فهل عليه دية؟ لا، ما عليه دية، ليس عليه دية. ليه؟ لأنه متعد، هذا صائل بعينيه فيدفع ذلك. قال وسيانا من ضرب ومن ملك ناظر ومن قوة أو من جدار المشيد، ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي، يعني سواء نظر إلى بيوت الناس من الضرب يعني من السوق، أو نظر إليها من ملكه هو بأن يكون مجاورا لا فينظر إلى جيرانه سطح أعلى فينظر بالداخل، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، ولهم أن يفقوا عين دفع لشر، ولو أمكن الدفاع بدون الفق. يعني قد يقول قائل طيب هو ممكن يمكن أن يدفع نظرة بدون فق عينيه، يوم يخبط على باب مثلا يشعر أنه مثلا تفطن له فالتاني يجري، مش لازم يفقه العينين. يقول ولو مع إمكان الدفاع بإذنه، حتى ولو كان يمكن أن هو يدفع هذا بغير الفقه فله ذلك، بل لهم أن يستعملوا الأشد، ولا سيما الاطلاع على النساء، وسواء في هذا أنه يطلع من بيتي أو من بيتي إيه أو من بيت غيره. نعم. ولا تخذف